لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في مصابيح السنة. نسير في هذه الحياة ونلتقي أهلنا ونلتقي جيراننا ونلتقي زملائنا ونلتقي أصدقائنا ونلتقي أناسا كثر، ويحصل منا ومن هؤلاء تصرفات كثيرة وأفعال مختلفة، نظن أحيانا عن بعد وعن قرب ظنونا بعضها حسن وبعضها سيء. ومن أجل الظنون السيئة سنتحدث هذا اليوم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الآخرين والظن بهم ظنا حسنا، وألا نفرط في ظنوننا السيئة. وخير لنا دائما أن نقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله، فتعالوا نعرف اليوم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن في الآخرين. رحبوا معي بداية بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. حياكم الله دكتور عمر، أهلا بكم. الظنون أو إحسان الظن في الآخرين هو موضوعنا في هذا اليوم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن بالآخرين؟ الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ولما بعد. اللهم صل. الأصل في الإنسان أن يكون حسن الظن بالآخرين، وهدي القرآن في هذا واضح جدا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولذلك هنا وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. جمع العلماء رحمه الله تعالى بين هذه النصوص وما جاء في معناها بأن الأصل هو حمل الناس على المحمل الحسن ما لم تكن ثمة قرائن تدعو إلى ذلك، ولذلك جاءت الآية اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ لأن بعض الناس أو توجد قرائن في بعض تصرف الناس وتصرفات الناس وأحوالهم، لا يمكن أن يكون مغفل، كما قال عمر رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني. فتوجد قرائن لا يمكن أن يغفلها الإنسان تجعله يعني يرجح أن هذا الفعل يقصد به كذا أو يقصد به كذا، لكن هذا ليس هو الأصل. وشاهد هذا يعقوب عليه السلام، فإنه لما ذهبوا أول مرة بيوسف وفي قصته المعروفة جاءوا مرة أخرى وقالوا له يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. إذن يعقوب عنده قرينة سابقة، لم يظن هذا الظن هكذا من فراغ، بل ثمة قرائن. ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا إنه إذا وجدت قرائن فإنه لا حرج الإنسان أن يكون محتاطا، لكنه لا يحقق كما يقولون إذا ظننت فلا تحقق كما جاء في الأثر إلا بقرينة. أما الأصل فهو حسن الظن. وما دمنا دخلنا في هذا فإنه يعجبني الاستشهاد قبل أن أذكر شيء من مواقفه عليه الصلاة والسلام بهذا، بموقف عظيم يعني أذكر أنني تحدثت عنه في أكثر مناسبة وفي خطبة جمعة. قلت ليتنا نقتدي بتلك النملة التي أخبرنا الله تعالى عن قصتها في القرآن الكريم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. شوف، قامت ناصحة لقومها بأن يدخلوا مساكنهم لأن جيش سليمان قادم الآن. ثم التمست العذر لهم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة تلتمس العذر في مقام تدري ما ثمرته؟ موت. يعني تأتي الأجناد والجيوش وتطأ هذه القرى من النمل، ستكون مهلكة يعني بالنسبة لها نهاية الحياة. ومع هذا لم تتوقع أو يعني لم يمنعها هذا من أن تلتمس العذر ل سليمان وجنوده عليهم الصلاة والسلام وهم لا يشعرون. ليتنا نقتدي بهذه النملة، بل أقول خير لنا أن نستشعر أيضا. وهذا القرآن بالمناسبة يجب أن نعرف تماما أنه لا يمكن أبدا أن تذكر أي قصة في القرآن وإن كانت قصيرة سطر سطر ونصف كهذه القصة إلا ومن ورائها توجيها ربانيا. ومن أعظم التوجيهات في هذه القصة التماس إيش؟ الأعذار للآخرين. هذه نملة حشرة التمست العذر لرجل آدمي ولرسول من رب العالمين ولجنوده أيضا. ننتقل هنا إلى حيث الروضة النبوية، إلى حيث الخلق المحمدي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وجدت مواقف أرسل أو ربى من خلالها الأمة على هذا المبدأ العظيم، وهو قطع الظنون السيئة حينما توجد ملابسات قد تدعو إلى ذلك. جاءت أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها في أيام اعتكافها أو في ليالي اعتكافه في رمضان، جاءت تزوره كما كانت تفعل بعض أمهات المؤمنين. فلما أرادت أن ترجع أراد أن يقلبها إلى أهلها، يعني يوصلها إلى البيت، وكان هذا في الليل. فلما خرج مر رجلان فأسرع، يعني كانت مشيتهم العادية، ثم لما رأيا مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أسرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية. فقال الرجلان سبحان الله يا رسول الله، يعني لا يمكن أن نشك فيك، لكن انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام، وهو درس عظيم لكل إنسان مهما بلغ في الصلاح والتقى أن يزيل أسباب الظن السيء. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال ابن عيينة وغيره من الأئمة هذا ليس مختصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو درس لكل أمة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الوقوع في الزلل. يعني قد يكون الرجلان لما قال سبحان الله هما صادقان، سبحان الله صادقان، هما لا يمكن أن يشك في رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا، لكن يقول خشية النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الشيطان ويعمل الظنون السيئة فيهما، المرأة هذه من ولماذا خرج معها ومن تكون إلى آخره. فالشيطان إن بدأ يعمل على هذا الوتر قد تكون النهاية سيئة ومزعجة. فهو درس للأمة كلها مهما بلغ الإنسان في الصلاح والتقى أن يقطع الظنون السيئة، وعليه أصلا قبل ذلك أن يتجنب ما يثير الشبهات والإشكالات عليه. وهذا منطلقه وما أخذه حديث النعمان بن بشير المتفق على صحته، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم مشتبهات، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه وعرضه. قال أهل العلم وهذا أصل في أن يترك الإنسان ما يجلب له القدح في دينه أو في عرضه ابتداء، يعني كما يقال ضربات استباقية أو عمليات استباقية. أصلا أنت لا تفعل شيئا وإن كنت في نفسك وفي ذلك الفعل محقا ومصيبا وكالشمس بالنسبة لك الأمر، لكن الناس لا يدركون التفاصيل. لا تأتي وتركب امرأة معك أجنبية منك، نعم، وقد يعني أو تفعل فعلا، دعنا من صورة المثال، تفعل فعلا مع شدة وثوقك به ثم تقول الله يعلم صدق نيتي. صحيح الله يعلم صدق نيتك، لكن الناس لا يعلمون ذلك، الناس لا يعلمون ذلك. تأتي بالكلام لنفسك كما يقولون، أي فلا لأنك لا تستطيع عندها. يعني أضرب لك مثلا يعني تطبيقي آخر، تطبيقي من واقعنا قبل يعني، ثم نرجع إلى الهدي النبوي في مثال آخر. يعني مثلا قد آتي أنا في رمضان وأكون مسافرا وأفطرت برخصة الله لي في الصباح، ما يمكن آتي أنا بعد أن وصلت إلى بلدي وما زال على الإفطار باقي ساعتين أو ثلاث وأشرب ماء في الشارع مثلا بحجة أنني إيش رخص لي في أول النهار، وأقول الله يعلم أنني ما أفطرت إلا بعذر. ماذا سيقول الناس؟ فلان يفطر، أنا رأيته يفطر في نهار رمضان، ورأيت أحد يقول له لا تشرب، قال إلا بشرب أنا قد أفطرت في أول النهار. هنا لا يسوغ أن تأتي بمثل هذه الأفعال بحجة ماذا، أنك صادق أو أنك معذور إلى آخره. خذ من الأمثلة أيضا قبل إذا تأذن لي شيخ، نعم، حول هذه النقطة. بعض الناس ربما لا يهمه هذا المبدأ، مبدأ كلام الناس نعم، ويقول يا رجل الناس ما هم تاركين، من رقب الناس ما تهم، ولو وشوا ما راح يرضون عنك، فسوي اللي عاجبك وما عليك من الناس. لا ليس، هل هذا مبدأ؟ لا ليس بصحيح يا أخي، ليس بصحيح. يعني حديث النعمان من اتقى الشبهات فقد استبرأ، لاحظ، طلب البراءة لدينه وعرضه. لا ينبغي الإنسان أن يكون في موضع التهم، لأن هذا يعني يقدح فيه، لأنه معناه أنه إذا لم يطلب البراءة لدينه وعرضه فهو ممن وقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام، أوشك أن يقع في الحرام. دعنا نضرب أمثلة يا أخي الكريم، لأني لاحظت أن هذه القضية صراحة يعني نجح الشيطان فيها صراحة، يعني في تفكيك عرى الأخوة وأواصر المحبة بين أناس كثيرين جمعتهم سنين من كما يقال من عشرة العمر، سواء بين الأزواج أو بين الأصدقاء في العمل أو بين الأقارب. يعني مثلا أمر أنا بالسيارة وأرى زميلي وأخي الكريم عبد الرحمن العمري عند الإشارة وألتفت هكذا ثم لا أسلم عليه، ثم ينطلق عبد الرحمن يقول عمر ما سلم علي، إيش فيه؟ شايف نفسه مثلا ليش ما سلم علي؟ عبد الرحمن هنا أمام أمرين، إما أن يلتزم الهدي النبوي هنا ويقول لعله مهموم، لعله مشغول، نعم لعله ما رآني، لأن البصر أحيانا قد يتجه لك لكن لا يرى، يكون كما يقولون يعمل تعمل بصيرة، بمعنى لا يرى الإنسان شيئا، أحيانا يقطع الإنسان الإشارة وهو لا يشعر، ليس كذلك؟ صحيح. والإشارة أمامه حمراء، هنا تنجح يا أبا أسامة في التماس أو في تطبيق الهدي النبوي لعل ولعل. في المقابل ستكون أنت خالفت الهدي النبوي وحاشاك إن شاء الله حينما تقول إيه أصلا هو يعني شايف نفسه هو لأنه كذا ما سلم علي، ثم يبدأ الشيطان ينفخ في هذا الظن السيء حتى يوقع في قلبك بغضي أو عدم، خلاص تقول ما له علاقة، يعني أنا أتعاون مع هذا الرجل أو يصير بينه وبينه صلة ولا شيء، خلاص وممكن تذهب إلى الجوال وتمسح الرقم. هنا تصرفان، أيهم أقرب وأحب إلى الله؟ بلا شك التصرف الأول، لا شك، بلا شك التصرف الأول. يمرض أحدهم، أحد الناس يمرض، ونعرف نماذج من هؤلاء الناس، يمرض فلان ما زارني ليه؟ يعني أنا لي حق وأنا لي كذا، صحيح لك حق وكذا، لكن قد يكون له عذر، قد يكون ما علم بخبر مرضك أصلا، قد يكون مسافر، قد يكون عنده يعني 20 عذر، 20 عذر، 70 عذر. تعجبني كلمة تؤثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في هذا المقام، يقول لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك، لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. سبحان الله، حقيقة لو طبقنا هذا المبدأ لتغيرت علاقتنا مع إخواننا الذين نتعامل معهم بكثرة. لكن إن أردنا أن نقلب كل تصرف إلى بدأنا نحمله الحملات السيئة، حينئذ لن تبقى لنا صلة ولا علاقة ولا شيء، حتى مع الزوجة مع الأولاد. أحيانا الزوجة قد تطلق كلمة هي قصدت بذلك إحسانا أو قصدت بذلك خيرا أو حتى ولنقل أخطأت، لكن فرق بين أن يقول الإنسان والله مسكينة تعبانة مسكينة في كذا، وبين أن يقول لا هي قصدت إهانتي وقصدت إذلالي وقصدت وقصدت، ثم يبدأ ينفخ الشيطان فيها حتى تكون النتيجة هي طلاق يا تقطيع أو تهديم لبنيان الأسرة. في مثل هذا إذا تأذل حتى في العلاقات الأخوية بين الأصدقاء بين الزملاء بين يعني حتى الزملاء في في في, في العمل، يقدم أحيانا وهذا ملاحظ يعني على نطاقات إن شاء الله أنها ضيقة، يقدم سوء الظن على إحسان الظن أحيانا لتصرفات تبدو من طرف تجاه آخر. أنا لا أريد الحديث عن هذه النقطة بقدر ما أريد الحديث عن نتائجها. إذا قدمنا سوء الظن دائما في من حولنا ومن معنا، كيف ستكون العلاقة إذن؟ لا شك أنها إلى صرم وانقطاع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من حديث جابر إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. هذه هي حقيقة أنا أعتبرها شرارة للتحريش، كون ما أحمل ما يعني لا أحمل التصرفات ولا الأفعال إلا على المحمل السيء، أنا أكون بذلك أديت مهمة يفرح بها الشيطان. لكن حينما أقول لا لعل مراده كذا لعل مراده كذا، كما قلت هذا هو الأصل، ما لم تأتي قرائن كثيرة فعلا تجتمع وتدل على أن هناك خطأ، هنا لا أتوقف بل أقول لصاحبي تعال يا أخي ترى تكرر من كذا، يعني حتى لا نكون بعد أيضا مبالغين وإلغاء ذا، تكرر من كذا كذا مرة أتكلم في المجلس ثم تسكتني ثم تقول كذا ثم ترسل رسائل، صراحة أنا تضايقت. يعني لا هنا لا نتوقف ونقطع العلاقات وكل واحد يأخذ طريقة، لا تعال نتصارح لماذا تفعل. والله قد تسمع، وأنا جربت هذا يا أبا أسامة، والله جربته كثيرا، أسمع شيء أرى شيء يتكرر ثم أقول تعال أخي الكريم حصل منك أكثر من موقف كذا، ثم يقول لي والله الذي لا إله غيره، والله ما أردت هذا الذي في خاطرك نهائيا، وأنا أعتذر وآسف، ثم نرجع حبايب خلاص ما صار شيء. وربما احتجنا أن نرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتلك القاعدة الذهبية التي خرجنا بها في حلقة ما حملك على هذا. ما حملك على هذا، أحسنت. دعني أضرب أيضا مثال في المعاملات، يعني في قضية قصة صفية كانت في جو من العبادة وفي رمضان وفي العشر الأواخر، ومع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يعني هذه. في موقف آخر وهو حقيقة جميل ويقع أحيانا هذا في المعاملات التجارية، كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلة مرة من إحدى الغزوات، وكان من ضمن الجيش جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكان معه جمل رديء يعني ليس بذلك القوي. يقول فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة فأدركته البركة فسبق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري منه هذا الجمل. قال أشترط يا رسول الله. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط حملانه إلى المدينة، أنا ببيعك الجمل لكن أركب عليه إلى المدينة، يوصل للمدينة أسلمك البضاعة اللي هو الجمل أو السلعة الذي وقع عليه الثمن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبيعني بكذا؟ قال لا. تبيعني بكذا؟ قال لا. فباعه بأوقية، وهذا مبلغ كبير جدا. ثم لما جاء المدينة ثم جاء وهو في الطريق قال أتراني ما كستك؟ يعني ظن أني الآن غلبتك في شو اسمه في المزاودة في المال. قال لا يا رسول الله. قال لا. فلما بلغ، انظر إلى الكرم النبوي، لما وصل المدينة وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجمل، قال لبلال رد عليه الجمل والثمن. رد عليه الجمل والثمن. فقضية يعني أحيانا في المعاملات التجارية قد تحصل صفقة ثم يأتي تتم البيعة وكل فعلا كلا الطرفين صادق، ثم يخرج هذا الرجل ويأتي الناس كم باعك فلان؟ باعني بكذا. أوه لعب عليك. والأمر ليس كذلك، هم برضا واتفاق، لكن قد يأتي بعض الناس وإيش ويوقد هذه النار، فلان ترى كذا ترى كذا ترى كذا ترى كذا. كما قلت ما لم يثبت على الطرف الآخر بقراء كثيرة تدل على أنه يعني محل للتهمة، وإلا الأصل براءة الذمة وسلامة الصدور تجاه إخوان المسلمين. يوما قال شاعر إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. هل تؤيد وترسم على قول الشاعر؟ هو أحيانا الإنسان قد يكون دائما مثلا يقول أنا سأكون كذا، هو كما يسمونه بالعقل الباطن، قد يبرمج نفسه يعني على أشياء معينة ويقول فلان أصلا من حينه يتقصد كذا، فما تصدر منه كلمة إلا ويحملها على الظن الأول الذي برمجه في نفسه. والعكس سبحان الله، يأتيك البيت الآخر الذي يقول وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. أنا والله أحب عبد الرحمن، خلاص كل تصرف منه حتى لو هذا الموقف خطأ أقول إيه يمزح والله ظريف الرجل، لكن شخص آخر وضعته في الصورة وضعته في العين ويعني خلاص أنا في نفسي إن هذا الرجل يتقصدني بالأذى، والله لو يبتسم في وجهي إيش بقول؟ يسخر مني. نعم. لو يسلم علي يقول هذا أصلا احتقار بس يبين لي نلاقي، ثم يبدأ يفسر كل ظن، وكل هذا من الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان ومن سوء الظن ومن كل عمل يباعدنا عن إحسان الظن وعن الهدي النبوي وعن اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت الحلقة دكتور عمر، أشكرك في نهايتها وأشكر المشاهدين الكرام على تفضلهم بالمتابعة لهذه الحلقة من حلقات مصابيح السنة. نلتقيكم بإذن الله تعالى على خير، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.